شيخنا الفاضل، نرجو من فضيلتكم عرض القول الراجح في مسألة الاعتكاف في غير المساجد الثلاث. نعم، المسألة مسألة خلافية، والخلاف ليس بالقوي، وهذا الخلاف منهم من يقول إن الاعتكاف خاص بالمسجدين أو بالمساجد الثلاثة فقط، ولا اعتكاف في المساجد في أي بلد من البلدان، وهذا قول ضعيف ولا يدعمه الدليل. والصحيح أن الاعتكاف مطلوب في جميع مساجد المسلمين، ومن تمكن واعتكف في أحد المساجد الثلاثة فذلك خير عظيم. من تيسر له أن يعتكف في المسجد الحرام فذلك أفضل، أو في المسجد النبوي فذلك دونه في الفضل وهو أيضا له فضل، أو في المسجد الأقصى وله فضل، ومن لم يتمكن يعتكف في أي مسجد من مساجد المسلمين.